بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه الله وتعالى لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الخامس. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في درس الفروق الفقهية، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية، وهي تتعلق بكتاب الطهارة. فما زلنا في كتاب الطهارة والكلام عن أحكام الاستنجاء ودخول الخلاء، وهذه الليلة ستكون أول هذه المسائل في الفروق مسألة الفرق بين الصحراء والبنيان من حيث استقبال القبلة. معروف أن نصوصا صحيحة صريحة في الصحيحين وفي غيرهما فيهما النهي عن استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، إلا أننا نجد أن أكثر الفقهاء وهم الجمهور يرون التفريق بين الصحراء وبين البنيان. فماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحاري وفي الفناء، لكن يجوز ذلك في البنيان. إذا كنت في بيتك وفي بيت الخلاء في منزلك لا بأس أن تستقبل أو أن تستدبر، أما إذا كنت في الصحراء وكنت خارجا فلا يجوز. إذن هذا هو الفرق بين المسألتين، خلافا للقول الثاني في المسألة، فإنهم لا يرون فرقا في هذه المسألة. فماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا، لا في البنيان ولا في الصحراء. وهذا مذهب أبي حنيفة، وقد انفرد رحمه الله بهذا القول عن الأئمة الباقين، وهكذا انتصر له ابن حزم كما في المحلى، وانتصر له كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهبوا إلى أنه لا فرق ولا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحراء ولا في البنيان. إذن على مذهب الجمهور لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار الصحاري، أما إذا كنت في الخلاء وفي بيت الخلاء وفي البنيان فإنه يجوز. ننظر إلى أدلة الذين فرقوا، لأن طائفة لا تفرق وهم الأقل، وطائفة تفرق. الذين لا يفرقون وهو مذهب الأحناف كما أشرت، استدلوا بالنصوص العامة التي تنهى عن ذلك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين، ومثله حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذه نصوص صريحة والنهي فيها عام، يدخل فيه كل موضع، سواء كنت في البنيان، كنت في الصحاري، كنت في أي مكان، لا تستقبل ولا تستدبر القبلة، سواء كنت في المباني، كنت في الفيافي. وأكدوا ذلك بالنظر في العلة، ما هي العلة من هذا النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند قضاء الحاجة؟ قالوا المقصود تشريف وتعظيم لهذه الكعبة العظيمة المشرفة، فيستوي في ذلك إن كنت في البنيان أو كنت في الصحاري أو في الفيافي أو داخل المباني، كل ذلك سواء. لماذا؟ لأنك إذا استقبلت في حال قضاء الحاجة أو استدبرت، هذا ينافي في الحقيقة تعظيم هذا البيت وتشريف هذه الكعبة. ولا شك أننا ننظر إلى المعاني، فإذا عرفنا العلة وهي أن هناك حرمة لهذا البيت وللقبلة، فلا يختلف الحكم لا في البنيان ولا في الصحراء. ولا أدل على ذلك من فعل أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث رضي الله عنه، فهم العموم، لأنه ذهب إلى الشام ووجد أن المراحيض قد بنيت إلى جهة القبلة، فكان رضي الله عنه ينحرف، يعني لا يستقبل القبلة في قضاء الحاجة، كان ينحرف إلى جهة الجنوب أو الشمال أو كذا ولا يستقبل القبلة، وكان يقول: وكنا نستغفر الله. ولم يكتفي بأنه ينحرف ولا يريد استقبال القبلة وهو في البنيان في المراحيض، مع ذلك قال: وكنا نستغفر الله، رضي الله عنه وأرضاه. أما الذين ذهبوا إلى التفريق قالوا إن هذه المسألة من مسائل الفرق ومن مسائل الفروق، فاستدلوا بنصوص غير هذه النصوص، وقالوا: نحن نجمع بين هذه النصوص فنفرق بين الصحراء والبنيان، فالصحراء والفيافي لها حكم، وأما البنيان وفي البيوت فله حكم آخر. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر. ماذا فيه حديث عبد الله بن عمر؟ حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه ارتقى يوما على ظهر بيت حفصة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس يقضي حاجته، وإذا استقبل بيت المقدس سيكون مستدبرا للقبلة. فقالوا: إذن لو جمعنا بين حديث أبي أيوب الأنصاري وبين حديث ابن عمر وكلا الحديثين في الصحيحين، سنخرج بنتيجة أن حديث أبي أيوب الأنصاري لا شك أنه نص في النهي وهو عام، لكن هذا النص يحمل على ما لو كنت في الصحاري. أما حديث ابن عمر فإنه يدل على جواز ذلك في البنيان، أما في الصحاري فلا يجوز. إذن جعلوا حديث أبي أيوب الأنصاري الذي فيه النهي وحديث ابن عمر الذي يدل على الجواز أن هذا عام وهذا مخصص له، فقالوا: إذن يخصصه فيكون النهي مقصورا على الفضاء، على البنياء مقصورا على الفضاء، الصحاري الفيافي، أما إذا كنت في البنيان فهذا لا بأس به ويجوز، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أن يقال: حديث ابن عمر يجاب عن الاستدلال به من وجهين. الوجه الأول: لا ندري هل هذا الفعل كان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل النهي أم بعد النهي. ثانيا: أن هذا قد يقال هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان في بيته وفي هذا الموضع لا يطلع عليه أحد وهو يقضي حاجته، وابن عمر إنما ارتقى فصادف ذلك، بمعنى أن هذا فعل وحكاية حال، وحكاية الأحوال معرضة للأعذار كما قال العلماء، ومنهم ابن العربي وغيره من العلماء. فحديث ابن عمر لا يعارض في الحقيقة حديث أبي أيوب الأنصاري. لماذا؟ لأن حديث أبي أيوب الأنصاري قول، والأصل في القول أنه يعمل به وهو تشريع للأمة، وأما ما جاء في حديث ابن عمر فهو فعل، وزد إلى ذلك أنه حكاية عن حال، وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والأسباب خلاف الأقوال. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في موضع في الغالب لا يراه أحد، في موضع يقضي حاجته وفي بيته حتى أهله لا يرونه وهو يقضي الحاجة، فكون ابن عمر ارتقى على هذا السطح أو على ظهر البيت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال، فهذه حكاية حال وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والأسباب. ومن هذه الأعذار والأسباب أن يقال هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويبقى الحكم في قوله على العموم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا، فأمر بالتشريق وأمر كذلك بالتغريب، شرقوا وغربوا. وهذا معروف لمن كان في المدينة، أنه إذا ترك جهة القبلة سيتجه إما إلى الشرق وإما إلى الغرب. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر عندما أناخ راحلته واستقبل القبلة ثم جلس يبول، فأنكروا عليه وقالوا: أليس هذا فيه نهي يا ابن عمر؟ فقال: إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام إن كان ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هكذا كما في سنن أبي داود، وكذلك أخرجه ابن خزيمة وحسنه بعض أهل العلم. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف ولا حجة فيه. ولو كان هذا الحديث في الحقيقة صحيحا لكان حجة، لكنه لا يصح وهو ضعيف. وفي إسناده الحسن بن ذكوان وهو مدلس وقد عنعن. وعلى كل حال هو حديث ضعيف لا يصح. إذن عرفنا الآن أن المسألة فيها قولان مشهوران عند العلماء: القول بالجواز والتفريق، القول بالجواز في البنيان والتحريم في الصحراء وفي الفناء. أما إذا كان في البنيان فلا يجوز، فهم يرون أن المسألة من الفروق الفقهية. أما أبو حنيفة ومعه ابن حزم وانتصر كذلك لهذا القول شيخ الإسلام تيمية، يرون أن هذه المسألة ليست من الفروق، وأن الحكم فيها على التحريم في كلا الحالات، في كل الأحوال وفي كل المواضع. والدليل فهم الصحابي رضي الله عنه الذي روى الحديث وهو أبو أيوب الأنصاري، فقد صرح رضي الله عنه أنه عندما أقبل ووجد هذه المراحيض جهة القبلة كان ينحرف ويتجه إلى غير جهة القبلة ويستغفر الله من ذلك. هناك أقوال أخرى لم نذكرها لأنها في الحقيقة بعيدة وفيها ضعف، لكن الترجيح في هذه المسألة وإن كانت من المسائل الصعبة في الحقيقة، لأن كل قول يستدل بنصوص، وكذلك قد يفهم الفاهم أن الصحابة اختلفوا في هذا أيضا، استدلالا بفعل ابن عمر واستدلالا بفعل أبي أيوب، فأبو أيوب يرى النهي وأما ابن عمر فإنه يرى التفصيل، لكننا قد ذكرنا أن هذا فيه ضعف ولا يصح. إذن الصواب هو قول أبي حنيفة ومن انتصر لقوله كابن حزم وشيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن هذا القول التمسك بالنصوص التي فيها النهي، هذا هو الأصل، أن نبقى على النهي، وأن هذا النهي ما زال محكما لم ينسخ ولم ينقل إلى غيره كالكراهة، بل فيه أن راوي الحديث فهم ذلك وكان يصنع ذلك وصنعه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول وهو القول بالمنع مطلقا لا شك أن له حظ كبير من النظر وقوي، وكونه يخالف ما جاء من فعله في حديث ابن عمر، فهذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر أنه ارتقى ظهر البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه. لأن القول بالجواز هو في الحقيقة رجوع إلى الأصل، أن هذا الأمر الأصل فيه الجواز، لكن عندنا نص صريح صحيح في النهي وهو قوي، فكيف نترك هذا النهي الصريح ونتعلق بحديث هو محتمل والاحتمال فيه قوي؟ فالأحوط للمسلم ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا في بول ولا في غائط مطلقا، كان في البنيان أو كان في الصحاري أو كان في العمران أو كان في الفيافي كما فهم أبو أيوب الأنصاري. وأما القولان اللذان لم أذكرهما فهو القول بجواز الاستدبار ومنع الاستقبال مطلقا، فيقول إذا أردت أن تستدبر القبلة فاصنع، وأما إذا أردت أن تستقبل فهذا لا يجوز. وهناك قول بالجواز مطلقا، يعني يجوز لك أن تستقبل وأن تستدبر، كنت في الصحاري كنت في البنيان. والصواب الذي لا شك فيه هو المنع مطلقا. إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، بل النهي في ذلك صريح، لا يجوز للمسلم أن يستقبل، لا يجوز للمسلم أن يستدبر، كل ذلك على العموم. إذا انتهينا من هذه المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالفروق، هي مسألة الفرق بين طهارة المني وبين طهارة البول وغيره من النجاسات التي تكون من أحد السبيلين. معروف أن المني يخرج من الرجل أو من المرأة من قبله وهو طاهر، والبول يخرج من الرجل أو من المرأة كذلك من القبل بالنسبة للمرأة ومن الذكر بالنسبة للرجل وهو نجس. ولهذا نحتاج أولا أن نقرر نجاسة البول. فالبول نجس بإجماع العلماء، وقد اتفق العلماء كلهم على نجاسته، لا خلاف بينهم في ذلك. وممن نقل الإجماع في هذه المسألة على نجاسة البول كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وكذلك النووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على نجاسة البول الآدمي الكبير، لأنه سيأتي معنا في مسألة بعد ذلك ما يتعلق ببول الصبي. أما الكبير فبإجماع العلماء على أنه نجس، والدليل على نجاسته ما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بلنوب من ماء فأهريق عليه حتى يتطهر المسجد من هذه النجاسة، أمر بإغراق الماء على بوله لنجاسته. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. إذا عرفنا نجاسة البول. المني يخرج أيضا من الذكر ومن قبل المرأة كما يخرج البول أيضا من الذكر ومن قبل المرأة، لكن لماذا فرقنا فقلنا إن المني طاهر وإن البول نجس؟ لا بد أن نتكلم عن المني، هل هو طاهر أم نجس؟ بعد أن عرفنا الإجماع على نجاسة البول وكذلك على نجاسة الغائط، لأن الذين نقلوا الإجماع على نجاسة البول هم كذلك الذين نقلوا الإجماع على نجاسة الغائط كما ذكرناهم آنفا، لا خلاف بينهم جميعا على نجاسة البول وعلى نجاسة الغائط. بقي الكلام حول المني. اختلف العلماء في طهارة المني. لو أثبتنا طهارة المني فهذه المسألة ستكون من مسائل الفروق، وهو أن البول يخرج من الرجل من ذكره وهو نجس، وكذلك المني يخرج من الرجل ويخرج من ذكره وهو طاهر. إذن هناك فرق بين المسألتين. اختلف العلماء في طهارة المني. ذهبت الشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية، وهو في الحقيقة مذهب جمع من الصحابة وجمع من التابعين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وعائشة، ذهبوا إلى أن المني طاهر وليس بنجس، وهذه الآثار وردت عنهم رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية كما أشرنا إلى ذلك. ما هو الدليل على طهارة المني؟ استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قالوا: إذن هذا دليل على طهارته. لماذا؟ لأنه لو كان نجسا لم تكتفي عائشة بالفرق، فيجب أن تغسله كالدم والمذي وغيرهما من النجاسات والبول، لكن اكتفت بالفرك لأنه من باب التنظيف فقط، كما أنك تنظف ثوبك من البصاق أو من المخاط. قالوا: إذن هذا دليل على طهارته، بدليل أن عائشة اكتفت بالفرك. ولو وردت أحاديث أن عائشة مثلا أو غيرها غسلوا المني، فهذا أيضا في الحقيقة لا يدل إلا على الاستحباب. لماذا؟ لأن هذا من باب الجمع بين النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بأن يغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المني، وهذا من المسائل التي تعم به البلوى. هذه من المسائل التي تعم بها البلوى، يعني أن الناس مبتلون بهذا الأمر وهو خروج المني. وإذا نظرنا في الحيض وأمر الحائض سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الحيض. لماذا؟ لنجاسته. بخلاف المني لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المني، ولهذا عائشة كانت تكتفي بالفرد. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه جعل المني بمنزلة المخاط وبمنزلة كذلك البزاغ، ولهذا جاء عنه بسند حسن أنه قال: إنما هو بمنزلة النخامة والبزاغ، أمضه عنك بإذخرة أو بخرقة، يعني يكفي أن تميط هذا المني بإذخرة وهو نبت معروف، أو بخرقة. لو كان نجسا لما كان ذلك كافيا، لابد من غسله، النجاسة لابد أن تغسل. ولو جاء الإنسان وغسل المني فهذا من باب التنظف ليس لنجاسته. وزد إلى ذلك لو كان المني نجسا فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من هذه النطفة، كيف وقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم؟ ولقد كرمنا بني آدم كما قال الله في القرآن. فلو قلنا إن المني نجس لكان هذا في الحقيقة ليس فيه تكريم لابن آدم كونه خلق من نطفة نجسة. ومع ذلك ذهب إلى القول بالنجاسة طائفة من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، ونقل هذا أيضا عن بعض الصحابة، نقل أيضا عن بعض التابعين. إذن مسألة خلافية بين هؤلاء وهؤلاء، لكن الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. وقد ذكرت أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ممن ذهب إلى طهارته، وكان إذا أصاب ثوبه المني وكان رطبا يكتفي بمسحه، أما إذا كان يابسا يحته ثم يصلي فيه كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره. فالمني هو بدء خلق الإنسان فيكون طاهرا كما خلق الله آدم من الطين، فكذلك الإنسان خلقه من المني فيكون طاهرا. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، والصواب مع الشافعية والحنابلة والظاهرية الذين ذهبوا إلى طهارته، خلافا للأحناف والمالكية الذين ذهبوا إلى أن المني نجس، بل الصواب أنه طاهر. فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق بين طهارة المني ونجاسة البول والغائط. كذلك من المسائل التي فيها فروق وسنأخذها في هذه الليلة الفرق بين الدخول للخلاء بالرجل اليسرى بخلاف الخروج، فإنك تخرج بالرجل اليمنى. وكذلك أيضا إذا دخلت المسجد فإنك تدخل بالرجل اليمنى، وإذا خرجت من المسجد فإنك تخرج بالرجل اليسرى. فقد يقول قائل: لماذا هنا حصل تفريق؟ لماذا إذا دخلنا الخلاء ندخل باليسرى وإذا خرجنا باليمنى، وكذلك إذا دخلنا المسجد ندخل باليمنى ونخرج باليسرى، وهناك أيضا أمور قد نفعلها باليمنى وقد لا نفعلها، أو ماذا؟ يستحب أن نفعل كذا باليمين ويستحب أن نفعل كذا باليسار، لماذا؟ ما هو وجه الفرق بين المسألتين؟ لا شك أن وجه الفرق بين المسألتين هو أن السنة فرقت بين هذا كله، فيكون الفرق في ذلك ثابت. ولهذا العلماء يقولون: إذا اشتركت اليدان أو الرجلان فننظر ما كان من باب الكرامة فنقدم اليمنى، وإن كان خلاف ذلك نقدم اليسرى. فدخول المسجد لا شك أنه يكون باليمنى، أما دخول بيت الخلاء فيكون باليسرى. وكذلك إذا لبست النعل ألبس وتبتدئ باليمنى، وإذا نزعت اليسرى. لهذا جاء أثر صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعند الحاكم في مستدركه، وحسنه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني رحم الله الجميع. وفيه أن أنس رضي الله عنه يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. إذن هذا فيما يتعلق بالمسجد، أنك إذا دخلت المسجد ابدأ باليمنى، فإن هذه هي السنة. وأما إذا أردت أن تخرج فاخرج باليسرى. لماذا؟ لأن هذه هي السنة. هذا النص الذي ورد عن أنس وهو نص صحيح وصريح، فهم منه العلماء قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أن ما يتعلق بالأشياء الطيبة والذي يكون من باب الكرامة نقدم اليمنى، وإن كان خلاف ذلك قدمنا اليسرى. ولهذا لما تكلموا عن أمور الأذى وما كان محل الأذى يقولون قدم اليسرى، أما إذا كان الشيء الطيب وباب الكرامة قدم اليمنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنعال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخرهما تنزع، كما في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وعندنا حديث عائشة: كانت يد النبي عليه الصلاة والسلام لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هكذا تقول عائشة، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، يعني لقضاء الحاجة وما يتعلق بدخول الحمام والخلاء، وكذلك ما يتعلق بالأذى ومحل الأذى. ولهذا قالت: وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وهكذا أيضا حديث حفصة في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك، يعني ويجعل كذلك يساره لما سوى ذلك من الأمور. وتقصد ما سوى ذلك ما يتعلق بالحاجة، ما يتعلق بالخلاء وقضاء الحاجة وما كان من أذى. إذن هذه النصوص استدل بها العلماء على استحباب أيضا تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج من الخلاء. فإذا دخلت بيت الخلاء قدم اليسرى، وإذا خرجت من بيت الخلاء فقدم اليمنى. ما هذا؟ ما هو النص أو الدليل على هذا؟ أي فيما يتعلق لا يوجد في الحقيقة نص صريح فيما يتعلق بدخول الخلاء باليمنى والخروج باليسرى، لكن هذه النصوص التي ذكرناها آنفا استدل بها العلماء على ذلك، لأنه ما كان من يسرى فيكون لخلائه وما كان من أذى، أما إذا كانت اليمنى فلطهوره وطعامه وشرابه وثيابه، كما قالت عائشة: كان يعجبه التيمم، ثم أشارت أن هذا التيمم يكون في تنعله وطهوره وشأنه كله، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر أنه يستحب أن تقدم رجلك اليسرى عند دخول الحمام، وإذا خرجت من هذا البيت بيت الخلاء تقدم رجلك اليمنى. لماذا؟ قال: لأن اليسار للأذى واليمنى لما سوى ذلك. ثم قال: وهذا الأدب متفق على استحبابه. ثم أكد ذلك بأنها قاعدة معروفة. ماذا قال؟ قال: وهذه قاعدة معروفة، وهي أنه ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسرى، أو كما قال رحمه الله. إذن هذا دليل على ثبوت الفرق في هذه المسألة: تدخل المسجد باليمنى، تدخل الحمام باليسرى، فرق. كذلك إذا لبست النعال تلبس باليمين، وإذا نزعت نزعت بالشمال أو باليسار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: وإذا نزع فليبدأ بالشمال. شيخ الإسلام تيمية أكد هذه القاعدة أيضا، ففي كلام له نفيس في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 21 ذكر أن قواعد الشريعة استقرت على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، وضرب مثالا على ذلك، قال كالوضوء والغسل وكذلك نتف الإبط والانتعال والترجل واللباس ودخول المسجد ودخول البيت المنزل وكذلك الخروج من الخلاء. أما إذا دخلت الخلاء فتقدم اليسرى، وتقدم اليسرى في ضد كل ذلك كخلع النعل والخروج من المسجد وكذلك دخول بيت الخلاء. إذن هذه كما أشرت جملة من الأحاديث والأدلة على هذه القاعدة الصحيحة، أن هناك فرقا بين ما يتعلق باليسرى وبين ما يتعلق باليمنى. وعندنا الحديث في الصحيحين قد ذكرناه آنفا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، حديث عائشة، وهذا عام فيه استحباب تقديم اليمنى في كل شيء إلا ما جاء فيه الاستثناء أنه من باب الأذى وما كان محل الأذى. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه قد بوب رحمه الله باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وذكر أثرا عن ابن عمر، وقد علق هذا الأثر في صحيحه أن ابن عمر كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وقد ذكرنا قول أنس رضي الله عنه، وقد جاء عن أنس بإسناد صحيح كما عند الحاكم وعند غيره. إذن هذه المسألة واضحة وبينة والفرق فيها ثابت، وقد ذكر هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في كتابه الشرح الممتع، ذكر أن هذه المسألة يستحب أن تقدم اليسرى عند دخول الخلاء وأما عند الخروج فيقدم اليمنى، وهكذا أيضا عند دخول المسجد جاءت السنة أنه يقدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، وكذلك في النعم. إذن عرفنا أن المسألة ثابتة والفرق فيها ثابت. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى في الفروق، وهي المسألة الرابعة، وهي الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، لأننا تطرقنا قبل قليل إلى ما يتعلق بنجاسة البول، وقلنا إن بول الكبير نجس بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأشرنا وذكرنا أيضا إلى من الذي نقل الإجماع في ذلك. هل هذا البول نجس على عمومه ويعامل بمعاملة واحدة، أو أن هناك فرقا بالنسبة للصغار؟ لا شك أن هناك فرق، فبول الجارية الصغيرة يعامل معاملة بول الكبير، يغسل، لأن الجارية ليست كالصبي، أما الصبي فبوله في الحقيقة ينضح ونكتفي بالنضح. إذن عندنا فرق في المسألة، وعلى هذا الفرق طائفة من أهل العلم. الذين فرقوا بين بول الجارية وبين بول الغلام هم الشافعية والحنابلة. ماذا قالوا؟ قالوا البنت الصغيرة الجارية إذا بالت على ثوبك فيجب أن يغسل، وأما الغلام الصبي الصغير فإنما ينضح ونكتفي بالنضح، خلافا للحنفية والمالكية، فإنهم لا يفرقون في هذه المسألة، فيرون أن بول الجارية بول الغلام. ننظر إلى أدلة الذين فرقوا وما هو دليلهم على التفريق. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فمرة جاء بصبي فبال على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، وهذا هو الشاهد، أنه لما جاء له بالماء اكتفى بالنضح، لأن هذا هو معنى فأتبعه إياه. وأكدت عائشة بأن هذا الثوب لم يغسل بقولها ولم يغسله، لأن في بعض روايات حديث عائشة قال قالت فدعا بماء فأتبعه إياه. وفي بعض المرويات في الصحيحين جاء التصريح قالت عائشة ولم يغسله. ما معنى لم يغسله؟ يعني أن عائشة تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الثوب من بول الجارية، وأكدوا ذلك بحديث أم قيس رضي الله عنها وهو في الصحيحين، وهو أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه عليه على الثوب ولم يغسله. وجاء في صحيح مسلم قال فرشته، يعني اكتفت بالرش، وهذا معنى النضح. إذن هذه النصوص صريحة في التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذين الحديثين حديث عائشة وحديث أم قيس فيهما ما يتعلق بفعله أنه كان يكتفي بماذا؟ بالرش أو بالنضح ولم يغسله. عائشة تقول ولم يغسله، وأم قيس تقول لم يغسله، هذا من فعله. جاء من قوله حديث لبابة بنت الحارث وهي أم الفضل وهي أم عبد الله بن عباس زوجة العباس رضي الله عنهم جميعا. ماذا تقول لبابة بنت الحارث؟ تقول كان الحسين رضي الله عنه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فبال عليه، فقالت له لبابة يا رسول الله البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. إذن هنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانت البنت هي التي بالت فيغسل، أما إذا كان الذكر الصبي هو الذي بال فينضح. وهذا يؤكده أيضا حديث أبي السمح، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجه وعند النسائي، وفيه ذكر أبو السمح وهو ممن قدم النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرة جيء بحسن أو بحسين فبال على صدره عليه الصلاة والسلام، فأراد أبو السمح أن يغسل ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث كذلك علي بن أبي طالب عند أحمد في المسند وعند الترمذي وأبي داود وعند ابن ماجه وعند الدارقطني والحاكم، وفيه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وكذلك حديث أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. كل هذه النصوص تتفق على أنه إذا كانت جارية غسل الثوب من بولها، وإن كان صبيا غلاما لم يأكل الطعام ففي هذه الحالة ينضح، يعني يكتفى بالرش، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم قيس قالت فرشته. إذن هذا دليل على أن التفريق في الحقيقة صحيح وصريح. الذين لم يفرقوا وهو مذهب الأحناف والمالكية استدلوا ببعض مرويات عائشة، استدلوا ببعض مرويات حديث عائشة الذي جاء في الصحيحين، ففي بعض ألفاظه فدعا بماء فأتبعه، قالوا إذن هذا دليل على أنه غسل. والجواب عن ذلك أن يقال الرواية جاءت صريحة فأتبعه إياه ولم يغسله، فعائشة تقول لم يغسله، ثم أكد ذلك قول أم قيس. فإنها ماذا قالت أم قيس؟ ماذا قالت أم قيس رضي الله عنها؟ قالت فنضحه عليه ولم يغسله، وذكرت الرش. وقالوا أيضا جاء في بعض مرويات حديث عائشة قال صب عليه الماء صبا. ما معنى صب عليه الماء صبا؟ يعني النضح وليس الغسل. لماذا؟ لأن عائشة هي نفسها التي تقول ولم يغسله. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، والفرق فيها في الحقيقة ثابت بين بول الجارية وبين بول الغلام. لكن قد يقول قائل من هو الغلام الذي يرش بوله؟ هل له حد معين؟ قال العلماء الغلام الذي لم يأكل الطعام، ما زال يعتمد فقط في طعامه على اللبن، فيشرب من ثدي أمه، وقد يعطى شيء من الدواء يحتاج إليه، قد يلعق، قد ماذا يعطى شيء من التمر ويحنك التمر، قد يلعق العسل. قالوا هذه الأمور لا بأس بها، لكنه لم يأكل الطعام، طعامه اللبن. فإذا كان على هذه الحال فإنه ينضح من بوله. أما الجارية مطلقا لا يجوز في بولها إلا الغسل، فبولها كبول الكبير، وهذا هو مذهب الجماهير. هذا هو القول بالتفريق، هو مذهب الشافعية والحنابلة. إذن بول الجارية لا خلاف بين العلماء أنه يعامل معاملة بول الكبير، الخلاف إنما هو في بول الغلام، هل ينضح أم يغسل؟ الصواب أنه ينضح، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. المسألة الخامسة في هذه الليلة ولعلها المسألة الأخيرة، هو الفرق بين النهي عن البول في ظل الناس الذي يستظل به الناس لا يجوز قضاء الحاجة تحته، بخلاف الظل الذي لا ينتفع به الناس. قد يقول قائل الأحاديث جاءت فيها النهي عن البول تحت ظل الناس، فيقال نعم، لكن هناك فرق، ما هو الظل الذي لا يجوز البول تحته؟ لابد أن نفرق، فليس كل ظل ينهى عن البول تحته. فعندنا ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني اتقوا هذين الأمرين اللذين يكونان سببا للعن الناس، الناس سيلعنونكم إذا صنعتم هذين الأمرين، أنك تقضي حاجتك في طريق الناس أو أنك تقضي حاجتك في ظل الناس. الظل الذي ينتفع به الناس ويستظلون به لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في هذا الموضع، وهذا شيء متفق عليه لأن فيه أذية للناس، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي الناس بهذا الأمر. فعلى كل حال المراد المراد بقوله اتقوا اللعانين، قال العلماء أي الذين يجلبون لكم اللعن، اجتنبوا الأماكن والأفعال التي تكون سببا في جلب اللعن فيلعنكم الناس لذلك. إذن هذا الظل الذي لا يجوز أن نقضي حاجتنا تحته، هل هو كل ظل؟ لا، ليس هذا هو المراد، بل هو الظل الذي يستظل به الناس وينتفع به الناس. وقد يقول قائل لماذا، ما الفرق؟ لماذا فرقت وما الدليل على هذا التفريق؟ فرقنا لحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب، أنه كان أحب ما استتر به عليه الصلاة والسلام عند قضاء حاجته هدف أو حائش أو حائش نخل. ما معنى هدف وما معنى حائش نخل؟ الهدف هو المكان المرتفع الذي يكون من رمل، فيأتي إلى هذا المكان فيقضي حاجته فيختبئ عليه الصلاة والسلام ويتوارى عن أنظار الناس بهذا الهدف، أو بحائش. والحائش قالوا هو الشجر الذي يجتمع كنخل مجتمع، فيدخل تحت هذا الموضع فيقضي حاجته. وجاء كذلك في بعض الروايات تفسير لمعنى ذلك، وهو قوله أو حائش نخل، قال يعني حائط نخل. فالعلماء والشراح كالخطابي والنووي وكثير من شراح الحديث قالوا هذا الحديث فيه استحباب أن يستتر المسلم عند قضاء حاجته. كيف يستتر؟ إما أن يستتر بحائط أو يستتر بهدف أو بأي أمر يغطيه ويواريه عن الناس حتى يغيب شخصه عن الناس كلهم عن أعين الناظرين. وهذه سنة مؤكدة كان يصنعها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على أنه ليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد قعد تحت الحائش، والحائش لا شك أن له ظل. إذن النهي الذي جاء في قضاء الحاجة في الظل يكون المقصود به الظل الذي يستظل به الناس، الظل الذي ينتفع به الناس. فيظهر في هذه المسألة أن الفرق صحيح وثابت وقوي، التفريق بين الظل النافع وبين غير ذلك. ولهذا قد أشرت إلى أن الأشجار التي يكون فيها مثلا مساقط الثمار، شجرة وفيها ثمار وتسقط هذه الثمار، ويأتي الناس إلى هذه الثمار ويستفيدون منها ويأكلونها، لا يجوز لمسلم أن يقضي حاجته أو أن يتخلى في هذه المواضع. لماذا؟ لأن هذا من الأذية، وهذا سيجلب لك اللعن لأنك تتخلى في ظل الناس، بل في أماكن يستفيدون أيضا من ثمار هذه الأشجار. ولهذا نقل النووي الإجماع على ذلك، لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته تحت ظل الناس، لا سيما الأشجار المثمرة التي تتساقط منها الثمار، لأنك لو قضيت حاجتك تحت هذه الشجرة وهي ظل الناس وتتساقط كذلك الثمار، ستسقط هذه الثمار على هذه النياسة من بول أو غائط. وكما أشرت النووي في كتابه المجموع ذكر أن هذا شيء متفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم. إذن هذا دليل على أن المسألة من مسائل الفروق. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: يحرم أن يبول أو يتغوط في ظل نافع، وليس كل ظل يحرم فيه ذلك، بل الظل الذي يستظل به الناس، هكذا قال رحمه الله كما في كتابه الشرح الممتع. إذن هذا هو الفرق الأخير في هذه الليلة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.